الآن نعود للحديث عن بعض الأكابر الذين دفنوا في هذا البقيع. دفن فيه أجلاء أهل البيت، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفن في البقيع، وقد كان أسن من النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بعده، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عم الرجل صم وأبيه. فمحبة محبتنا للعباس من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. دفن في البقيع فاطمة بنت أسد، وهي أم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمها فاطمة بنت أسد. ولذلك لما ولدت عليا كان زوجها أبو طالب بعيدا، يعني لم يحضر الولادة، فسمت عليا باسم أبيها أسد، لكن أبا طالب لما عاد غيره إلى علي. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه مفتخرا يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فحيدر اسم من أسماء الأسد، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أم علي سمت عليا بحيدر بالأسد لأن أباها كان اسمه أسد، فهي فاطمة بنت أسد. وقد توفيت في السنة السادسة على المشهور، ودفنت في بقيع القرقد رضي الله عنها وأرضاها. من آل البيت الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء، أخو الحسين الأخ الأكبر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. من سادة آل البيت علي زين العابدين، زين العابدين علي بن الحسين الذي مر معنا كثيرا، وفيه قال القائل: ما قال لقط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده، أنبياء الله قد ختموا. والقصيدة مشهورة وقد مرت معنا. فهؤلاء بعض سادة أهل البيت، وجعفر الصادق كذلك، هؤلاء بعض سادة أهل البيت الذين دفنوا في بقيع الورقد. كذلك دفن فيه سادة المهاجرين، في مقدمتهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان لما قتل، قتل في ليلة مظلمة، تجرى عليه أولئك الثوار لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، فهو قتيل الفجرة وأمير البررة، لكنه لم يحمل إلا على أكتاف 4 رجال، ودفن بجوار حش يقال له حش كوكب. ثم إنه أدخل هذا الحش البستان في البقيع، فقبر عثمان الآن في البقيع إجماعا. وقد كان عثمان يمر على ذلك الموضع فيما يقولون، فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: يقبر يوشك أن يقبر ها هنا رجل صالح. رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان. كذلك ممن دفن في بقيع الغرقد عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين، وقد أحب أن يدفن قريبا من عثمان بن مضعون، وكانت بينهما صحبة وحسن عشرة، وكان قد تعاهد على أن يقبر سويا أي متجاورين. ولأجل ذلك دفن عثمان بن مضعون أولا، بعد ذلك لما دفن عبد الرحمن بن عوف اختير له مكان قريب من عثمان بن مضعون كما وصى رضي الله عنه وأرضاه، وهو من بني زهرة وأحد سادة أهل الإسلام. لمن دفن ببقيع الغرقد من المهاجرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وسعد كذلك من بني زهرة، وهو خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، رضي الله عنه وأرضاه. وسعد كان قد غلب على ظنه أنه ميت في حجة الوداع، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره تلميحا أنه سيبقى، ولم تكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، فأحب أن يتصدق بأكثر ماله، حتى قاله النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم أورثه الله بنين وبنات بعد ذلك. عمر سعد وسكن العقيق وبنى له قصر فيه، واعتزل الفتنة ولم يشارك فيها، وهو آخر من مات من المهاجرين في المدينة، كما أنه رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين العشرة المبشرين بالجنة، أي أنه آخر العشرة المبشرين موتا في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، بلغ 80. كان قبل ذلك قد أرسله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى العراق، وودعه وهو على رأس الجيش، وقال: يا سعد بن مالك، لا يغرنك قول الناس، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يوصيه، ومن جملة من ما جاء في وصايا عمر رضي الله عنه وأرضاه لسعد: رضي الله عنه وكذلك، قال له: يا سعد، الناس عند الله يتساوون، إنما في الدنيا يتفضلون في العافية وبما عند الله من الطاعة، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية وفيما عند الله بالطاعة. وهذا قول فيه من البلاغة والمعنى قبل اللفظ ما فيه. الله رب للعباد كلهم وهو الذي يتولى حسابهم، والخلق جميعا الملوك والعامة والأمراء والشيوخ والحكام وغير ذلك، كل أولئك عبيد لله. لماذا يتفاضلون؟ بالعافية. العافية أعظم ما يعطاه العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عماه، سل الله العافية. ثم قال له: وينالون ما عند الله بالطاعة. فالسبق الحقيقي يكون بطاعة الله عز وجل ولزوم ما أمر به واجتناب ما نهى عنه جل وعلا، مع محبته وإجلاله وتوحيده وتعظيمه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد الحديث عن سعد بوصفه أحد من دفن في البقيع. كذلك دفن من أمهات المؤمنين جميعا باستثناء اثنتين، خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قلنا توفيت في مكة، وكذلك ميمونة بنت الحارث توفيت ودفنت بسرف على وزن كلمة كتف بعد التنعيم شمالا وأنت غاد إلى المدينة المنورة. بقية أمهات المؤمنين حفصة وجويرية وعائشة وزينب رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، كلهن دفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع، دفن في البقيع. كذلك دفنت فيه عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وأنت داخل البقيع من بابه الرئيسي تمضي قليلا ثم ذات اليسار قبور يسيرة تسمى بقبور العمات، تسمى بقبور العمات. أما الأنصار فإن جمهرتهم دفنوا في المدينة، وأول من دفن فيهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، ودفن فيه سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز عرش الرحمن لصعود روحه. كذلك دفن فيه من العلماء الكثير، الإمام مالك رحمه الله وقبره غير بعيد عن شيخه نافع، ومالك أخذ كثيرا من العلم عن نافع، ونافع كان مولى لابن عمر، فكان علم ابن عمر عند مالك عن طريق نافع رضي الله عنهم أجمعين. فمالك رضي الله عنه من سادة العلماء الذين دفنوا في بقيع الورقد. كذلك دفن فيه علماء عبر العصور ممن كتب الله لهم أن يسكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث